هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا مثل ما تحج عن نفسك، تحج عن والدك نعم. مثل حج عن نفسك، أو الأفضل تمتع، تأتي بعمرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل نجد، من السيل تطوف تسعى وتقصر هذه عمرة، ثم يوم الثامن تلبي بالحج وتتمع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم تمضي الجمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى من نية عن أبيك، ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند الخروج تطوف الوداع سبعة أشواط بدون سعي. هذا هو العمل، يكون لأبيك. بارك الله فيك. وإن حجيت حج مفرد لبيت بالحج فقط أو بالحج جميعا وقدمت مكة بذلك وبقيت على إحرام ما تحللت طفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عليك الطواف فقط، طواف السعي الأول يكفي، طواف إذا أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كاف في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة للحج ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت طواف الحج قارنا نعم. فإنك تفدي عليك فدية بها تبع في منى أو في مكة المكرمة بهذه النية، تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء نعم.